هم الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وهذا من جهل الإسلام، لأن الإنسان إذا تأمل من أعطى فضل الله عز وجل، طيب اسأل الله الذي أعطاه. ولهذا قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب، واسأل الله من فضله، اسأل الذي أعطاه أن يعطيه. أما أن تتمنى زوال نعمة الله عليك أو أن تكره ما أنعم الله به عليك، هذا من سفهك ومن تخلقك بأخلاق إخوان القردة والخنازير اليهود. أترضى بهذا؟ لا. إذن إذا رأيت أخاك قد من الله عليه يتميل في الحفظ أو في الفهم أو في الحرص، فقل اللهم كما أنعمت عليه فأنعم عليه. ألست أنا قلت في شهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ كمل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يعني كما منت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالصلاة عليه، فمن على محمد وعلى آل محمد. فهكذا قل طالب العلم، قل طالب العلم يجب أن يكون متخليا عن الحسد قليله وكثيره. وأظن أن الوقت انتهى وقت اللقاء، ونؤجل إن شاء الله إلى اللقاء القادم حتى نكمل هذا البحث لأنه مهم. ونتفرع عن إلى الأسئلة، فنبدأ بأسئلة الضيوف من اليوم. أصبر، عندك سؤال؟ أطلع شيخ. أنا عندي أيتام وعندي موانا كبير، وبعدين أتعب فيها من حسية واحد، وأتعب فيها من كيسي قام وأسوق سيارات وحلا وموال، وهم صار أكبر من 14 ويحل فيها شيء ولا ما يحل. أنت محتاج؟ ما الله يعلم الحال ويدي عالي. على كل حال أعطى الله عز وجل، فمن كان غنيا فليستغفر، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وأرى أن تذهب إلى القاضي وتأخذ الولاية الشرعية، تأخذ الولاية الشرعية وتقول للقاضي: افرض لي شهريا أو نسبة من المال حتى لا يلحق أحد بعد ذلك. أخشى إذا كبروا قاموا يطالبون أين أموالك؟ فخذ ولاية شرعية من القاضي واجعله يفرض لك أجرة شهرية أو بالنسبة. الشيخ الطلام اللي حاطني على الولاية هو أتسمي بك خلوة إبشار بن مبارك يقال كان في الجوشي ما دام نقال معناه جابدة. الله أرسلني عليك يا رحمة الله. اللي بدأ له هل يقضي حالك؟ يا رحمة الله يقول لك لا تجين ولا تجين. خلاص كن نرحمه ونقول يكتب لي جهال خير بما يريد. يكتب لي بما يريد. ما هو قريب ما حال. أما كملك مش على على يعقوب. اليوم حل سنة. طيب نعطيك شهر. رحمه جدا. طويلة الشوح القصة القصيرة كانت أو طويلة والمسرحية يكون فيها ذهاب ومجيء وقيام ونوم واستيقاظ، هل وهي تعتمد على الخيال هل يجوز؟ القصة القصيرة ولم تنسب لشخص معين حتى نقول أنها كذب، أن لا بأس به، لأن ضرب الإنخاذ الاعتبار ليس به بأس. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد الله على محبتكم يا شيخ. حفظك الله. أنا موظف في شركة ويراسلي شخص كافر، وصباح إحنا نذهب إلى العمل يكون قد وصل إلى العمل قبلي، فهل لي أن أسلم عليه وأبدأه بالسلام إلا بأني إذا لم أسلم عليه قد يحصل لي ضرر أو يعني ما أشابه ذلك. نعم. الطريق إلى هذا إذا كان رئيس وحضر قبلك، الطريق إذا دخلت عليه أن تقول صباح الخير فقط. وصباح الخير لمن؟ لنفسك وإخوانك المسلمين، لا تنويها لك. أو تقول السلام بدون أن تقول عليكم، وتنوي السلام عليك أنت وعلى عباد الله الصالحين. فضيلة الشيخ، ما حكم استحاب الأطفال من السن السابعة في المسجد إذا كانوا يشهدون بهذا؟ لا يجوز لولي الأمر الصغار الذين يحدثون إزعاجا للمصلى أو للسابع في المسجد أن يستحبوا، إلا أن يحميهم حماية تامة. وإذا قدر أنهم مأتون بدون إطلاق ولي أمرهم، فإن الواجب على الإمام أو على المسؤولين في المسجد أن ينبه ولي أمره حتى يحكمهم أذية، يحكمهم أذية على المصلين أو على المسجد. أما إذا علمت أذية فتعود الصبيان الحضور إلى المساجد، لا شك أنه خير. نرى الحياة الانتحارية التي يتيقن الإنسان أن يموت فيها حرام، بل هي من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من قتل نفسه شيء فإنه يعذب به في نار جهنم، ولم يستثن شيئا بل هو عام. ولأن الجهاد في سبيل الله المقصود بحماية الإسلام والمسلمين، وهذا المنتحر يدمر نفسه ويفقد بانتحاره عضو من أعضاء المسلمين، ثم إنه يتيمم ضررا على الآخرين بأدوة لا تقتصر على قتل واحد، بل يقتل أمما إذا أمكن، ولأنه يحصل من التضييق على المسلمين بسبب هذا الانتحار الجزئي الذي قد يقتل 10 أو 20 أو 30 يحصل ضرر، كما هو الواقع الآن بالنسبة للفلسطينيين مع اليهود. وقول من يقول إن هذا جائز ليس مبنيا على أصل، إنما ما بني على رأي فاسد، لأن النتيجة السيئة أضعاف ما أحدث بها. ولا حجة لهم في قصة براء بن مالك وعن قيلون في أصفاء، حيث أصابه أن يكون وجاب ولا يلحقهم العقاب الذي أشرنا إليه، لأن كما قلت لك متأولون أو مقتدون بهذه الفتوى، والإثم والإثم في الفتوى المخالفة للشريعة كما أكثر. نعم. فضيلة الشيخ، قصة الصلوات الخمس المفروضة فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، وكذلك ثبت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وكذلك الصحابة قبل الإسراء والمعراج، فكيف التوفيق إلى هذا؟ وكيف يعني نوعية الصلاة التي تصلى؟ هل هي نفس الصلاة التي فرضت ليلة المعراج أم الذي نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل المعراج في الصباح والمساء بكرة العشر. وكيف يصلي لا أعلم، الله أعلم. هل كان باجتهاد منها عليه الصلاة والسلام؟ الله أعلم، ولا شك أنه باجتهاد أو بوحده، سواء باجتهاد أو بوحده، إن كان بوحده فهو منسوخ، وإن كان باجتهاد فقد تبين الشرع. نعم خلاص يا انت غادة القاضي عليه زكاة، أموال اليتامى عليها الزكاة. نعم إذا كان من الأموال الزكوية. نعم ما حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ زيارة النساء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يرى بعض العلماء أنها ليست زيارة، لأن بيننا وبين قبر الرسول ثلاثة جدر، وزيارة المسجد هي التي يقف الإنسان فيها على قبر، وعلى هذا فلا تعتبر زيارة. وقد أشار إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما أعلم في قوله إن المقبرة المحجر عليها أو التي بينك وبين الجدار لا يعتبر زيارتك لها زيارة من وراء الجدار. وبهذا أجاب بعض أهل العلم عن قول الفقهاء رحمه الله تسمى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى للنساء، قالوا إن هذا ليس زيارة حقيقية، لأن بين الواقف خارج الحجرة وبين القبر ثلاث وجدوا. أما عرفا كما تسمى زيارة لا شك، ويقال المرأة زارت قبر النبي، لهذا نرى أن من الاختيار أن لا تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تكتفي بالسلام عليه ولو من بعد، لأن الله تعالى قد وكل ملائكة كراما أمنا يتلقون السلام من الأمة يؤدونه إلى يبلغونه الرسول عليه الصلاة والسلام. يا فضيلة الشيخ ما حكم نفس الأشرطة؟ أما زيارة المرأة للمقابر الأخرى فهي حرام، بل من سائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور المتكلين عليها من أتظن أحدا يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبي ولا يعبد الله؟ لأن معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، فهل يمكن أن يكون الرجل يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبي ولا يعبد وهو يعلم أن تبقى صعب كفر؟ هذا لا يمكن، فالحديث يرد الصحيح، وإلا لكان المنافقون إيش؟ يا ترى ما تدخل الجنة ما تدخل النار، يعني يقول لا إله إلا الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قيده بهذا إن نقول لا يمكن لإنسان يقول لا إله إلا الله خالص من قلبه إلا ويصلي. نعم وهو اقترب حاب البناء الله عليك اليمين مرة واليسار مرة. نعم نعم يوجد إيش؟ نعم. بين كثير من البنوك النبوية الواضحة التجارية والبنكية مع أن المعاملات التجارية واسعة حتى تقع على كثير من البنوك. ومن هذه المعاملات أنه يتعامل بالعقار والسيارات والأثاث والأمور البنكية المعلومة من الحوالات وغيرها. ولكن من هذه الأمور البنكية أنه يتعامل بمعاملة بمعاملة بطاقة الائتمان التي تسمى بالفيزا في كل صورها. وقد أفتى بعض العلماء المعاصرين الذين نسبوا في تدبيرهم بحرمة هذه المعاملة. فهل يجوز لي أن أودع مالي في هذا البنك وهو أفضل موجود ولا تستدعي أن أودع المال في هذا البنك؟ وفي كل سنة وغير الشيء تكون هناك أنباء على هذا المال من عموم المعاملات التجارية. فهل لي أن آخذ هذه الأرباح التي فيها أنه لا بأس أن تودع دراهمك في هذا، ولا سيما أن له لجنة شرعية تطلع على المعاملات. لكن ما شككت فيه فالورع أن تتصدق به، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. لا ما تتكلم لأن غير متيقظ. سأل التقييم فضيلة الشيخ، نحن نملك شركة نجمة في شركة وفيها نسبة من الكفار، هل يجوز الدعاء على أعيانهم؟ حتى حاسب ادعو الله من جعل الكافر المات على الكفر برحمة المغفرة فقد خالف في هذا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، لأن الله قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أجاب الله تعالى عن استغفار إبراهيم لأبيه فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعد إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم الأول حليم. لكن حكم الدعاء عليه ما يفعل إلا إذا بارز بالكفر وآله المسلمين فنعم، لكن تدعو عليه بشيء نظره في الدين وبشيء يطيره في الآخرة والله عنه المدن. لا لأن الكفر الله عز وجل دعا على قريش حين آدمه قال: الله من حلها على المسلمين كثني فأصيبوا بالجد. يا فضيلة الشيخ، إني لا أملك بالله الله يعلم ذلك، وقد أوصاني أحد الرفاق بعرض هذا السؤال عليكم حفظكم الله. والسؤال هو: مات إنسان عن أم وزوجتين وبنين وبنات، وقد قسم المال بينهم وأخذ كل واحد منهم حقه المقدر شرعا، والسؤال أنه بعد ذلك تزوجتا الزوجتان، ثم بعد ذلك حصل الورثة على مزرعة باسم الميت، فهل ترك هاتان الزوجتان اللاتي تزوجتا؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. إذا ثبت أن المزرعتين كانت ملكا للمتوفى فلهما نصيبهما، لهما الثمن جميعا لأن حق الزوج من الميراث لا يحدث إلى تزوجه. ندرس في مدرسة وقت الصلاة حتى الساعة 3:25 وأين أنتم؟ في الوقت الوقت 3:25 يصل الوقت هنا في الساعة 3:25 الوقت لا ما المهم أنك تنتظر بعد دخول الوقت بعد دخول الوقت الساعة 3:25 الوقت يعني نخرج نقول جميعا نعم بعض الطلاب يخرج من الساعة من المدرس يخرج من الوقت بأسونا جماعة تجار الوقت اللي حدده المركز خرج هل فعل هذا جائز يخرجون يصلون من المدرس في المساجد يصلون في المساجد يخرجون جماعة نعم المسجد في حوث الجماعات هذه بارك الله فيك يستدعي الجواب عليها ان ياتينا ورقه كتاب من المدير مدير المركز حتى نبين له ما يجي لانه ما حد يجي حتى لو قلت انه هذا حرام مثلا وان تاخير الصلاه تأخير الصلاة لكثرة الجماعة والاتفاق أفضل يعني هؤلاء يريدون أن يتعجلوا هذا الوقت طيب لكن كان في تأخيرهم لآخر الوقت أولا عدم الشذوذ والثاني كثرة الجماعة فهو أفضل خروجهم مو للمحافظة على الوقت يكون لأسباب الوقت ما ينتهي لا وقت العصر إلى أن يبقى على الغروب نصف ساعة أنا أقصد خروجهم من الفصول لأساس يطلعون من المحافظة لا أرى خروجهم من الفصول أرى أنهم يبقون ويصلون مع إخوانهم ويدعون الشذوذ ويقومون بالحصة الواجب عليهم الحصة هذه واجب عليهم نعم أعمال إيش؟ الرافدة الواجب نعم سلم على من تظن أنه ما أدري إذا كانت العمالة هنا في هذه الشركة أكثرها مسلمون فسلم إذا كان أكثرها كفارا فلا تسلم لكن بعض العلماء يقول إنك إذا قلت صباح الخير أو مرحبا بفلان فهذا ليس بالسلام لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تبدأون بالسلام والسلام دعاء مرحبا بفلان أهلا بفلان فهذا تحية وإنه ليس صديقا فإذا خفت أن يكون مسلما ويقع في نفس الشيء فقل له ما تقع من كلا وحينئذ لا تقع في مسلم حتى لو تبين أنه كان لكن هل تقول هل أنت مسلم أسلم عليك ولا كان ولا أسلم أسألك لا إذن عليك غلط اللي بعده لا تجد قوما اسمع الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم لا تواد الكافر ألم تعلم أن إبراهيم وقومه قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كم يشاهد كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده المسألة النهائية لا يقع في قلبك مودة لهم أما مداراتهم مع كراهتك في قلبك مدراء بعد شيء آخر أما توافهم أو تداهمهم وتثب لهم على دين وأنه لا حرمنا لهم إذا استمروا بما هم عليه هذا لا محمد نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحث والطهور معه في الميتة أن اي نعم. قول الرسول عليه الصلاه والسلام لما سئل عن الوضوء بماء البحر هو ماء اكل ميته يشمل كل ميته كل ميتات الماء كل شيء لا يعيش الا في الماء فميتته طاهره هذا هو سواء كان في بركه او في نهر او في غدير او غير ذلك كل شيء لا يعيش الا في الماء فان ميتته طاهره فهمت؟ يغلى فيها جانب الحرب لا بد من ذكاء أن يعيش في الحرب لا بد من ذكاء الشيخ فيها واحد يمنع إخوانه من الدراسة ويقول إن فيها نظريات وما تصل الكفر لنزول المطر ودوران العرب إلى غير ذلك فهو يمنع إخوانهم لكن يا إخوان الذي يقرأ الكفر وأرى الكفار هل يعتبر كافرا؟ لا يعتبر في القرآن وقال إن كفر من هذا إلى يكون الصراع وأعلم في الناس آخرون هذا سنقرأها في الصلاة وأن تعبد الله بقراءتها فمعرفة نظرية الكفار إذا لم يؤمن بها الإنسان يقول إذا كانت مخالفة الشريعة ليس به بأس فنقول لهذا الرجل جزاك الله خيرا انت محسن مناون طيب لكن لا هذا الشيخ شخص قدريت له عملية في فك في فكه فاضطر إلى حلق جانب لحيته الأيمن فهل بعد العملية يجوز له حلق جانب لحيته الأيسر لأن فيه تشويه عشان تفريها يعني نعم لا ما لا يجوز والناس إذا عرفوا أن آخر العملية عفوه هذا بالنسبة للناس أما بالنسبة للرب عز وجل فهو عالم يبقيها وإن شاء الله هذا الذي حلق اليوم ما يمضي شهر إلا وقد كان لكن تبقى غير مستوية اللحية وين وين تبقى هذا ضرورة وش تسوي أول بعيدا عن الخطيب مجلس الصف الثاني قريب من الخطيب لانتباه الخطبة والتركيز مع الخطيب. نعم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أجل عليه لاستهم النداء يعني الأول وهذا عام فنقول كن في الصف الأول وإذا كنت تحب أن تقرب من الإمام من أجل الخطبة فكثير من الناس الآن نشاهدهم يكون في الصف الأول ثم إذا جاء الخطيب قام وصار حول المنبر واستمع على أن الآن ولله الحمد في المساجد وغيرها مكبر الصوت في كل جهة يسمعه الإنسان تماما المهم أن السنة تكميل الصف الأول فالأول بكل حال لكن هنا شيء آخر يعني ينبغي التنبيه عليه هل الأولى أن أحافظ على اليمين يمين الصف ولا يمين تسمع اليسار الجواب الثاني، بعض الناس يقول الأيمن أفضل بكل حال ولو كان في طرف الصف، ولو كان الأيسر ما بينه وبين الإمام إلا واحد، وهذا غير صحيح. الأيمن أفضل من الأيسر مع التساوي أو التقارب. أما إذا بعد الأيمن فإن الأيسر أفضل بدنوه من الإمام، ومن أجل أن يتوسط الإمام في الصف. وما أظن الصحابة رضي الله عنهم إذا جاءوا المسجد أكملوا أيمن أولا ثم جاءوا وغدأوا بالعيسر، ما أظن هذا، أظنهم يريدون أن يقربوا من الإمام. نعم. شيخ رجل من الله عليه بالاستقامة وكان يحلق لحيته عند الحلاق، بعد ذلك طالب الحلاق بالماء، هل يعطيه ولا؟ يعني الآن الدين ثم من الله عليه فلا يحلق لحيته. طيب والآن طالب الحلاق بالماء يعني يعطيه ماء، ما يكون عامل متعب ولم يجبر هذا الطالب على حلق لحيته، فيعطيه ماله نظير عمله. نعم. وقد يقال مثلا انه لا يعطيه المال ولكن يتصدق به، لكن سوف يصدق الحلاق ويؤذيه بالشرط، خصوصا اذا كانت الاجره كثيره، بان يكون حلقه في الشهر مره وتكون في السنه كم؟ 12. نعم. السلام ان يعطيه ويقول ترى هذه حرام عليك. لا من أين نحن؟ في الأشكال؟ يعلم بارك الله فيك أن صفات الأفعال ليس لها حد، كل ما دل على الفعل فهو شيء، ولهذا نقول مثلاً اعتنى الله بكذا وكذا، اعتنى الله بكذا وكذا، حث على كذا وكذا، مع أن هذا بهذا ما ورد، لكن أفعال الله ليس لها مدة، وكل شيء يضاف إلى الله من الإخبار عن أفعاله كله صحيح، إلا إذا تضمن معنى فاسدا فهذا يوقف. فلا بد أن نقول إن الله زارع لهذا الزرع بمعنى أنه المنبت له، أو نقول إن الله رفيق مع أن الرفيق يقرب أن تكون من أسماء الله. أفهم؟ مثلا إذا الله أجر الوادي، الله أجر الوادي، أين ما في القرآن أن أجر كذا، لكن هذا صحيح، لأن الوادي جرى في أمر الله. هل الأسماء ما ورد به الشرع، والصفات قسمان، صفات ذاتية هذه ليس لنا فيها تدخل، لا نثبت إلا ما ثبت بالشرع، والصفات فعلية هذه ما لها منتهى، كل شيء في الكون فهو بفعل الله عز وجل. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خذ يدك إلى الجنة.